الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاص، باب في لزوم السنة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في لزوم السنة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما ذي السنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. نعم. في رواية أخرى قال: إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة إذا كان مسددا لزوما للسنة. تفسير: إذا كان مسددا، كما كأنه بين كما سنبين في الفوائد المستنبطة، علامة التسديد لزوم السنة. إذا كان مسددا لزوما للسنة أي ملازما للسنة، لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. باب في لزوم السنة. كأن المصنف رحمه الله يبين لنا ويقول لنا: سأذكر لكم في هذا الباب جملا عظيمة في فائدة لزوم السنة ونواتج التمسك بالسنة ومن عض عليها بالنواجذ وكيف النجاة تكون بلزوم السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الشرع لها معاني. السنة عند أهل العقائد تغاير السنة عند أهل الأصول، تغاير السنة عند أهل الفقه، تغاير السنة عند أهل الحديث. السنة عند أهل العقائد مخالفة للبدعة، هي ضد البدعة، هي الطريقة القويمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عند أهل العقائد هي خلاف البدعة أو ضد البدعة، والسنة عند أهل الأصول هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه عند أهل الأصول. والسنة عند أهل الفقه تغير الفرض، السنة تغير الفرض. فالسنة هي النافلة كصلاة التسابيح عند من يصححها كصلاة الوتر، فهذه السنة عند الفقهاء. والسنة عند المحدثين هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. السؤال: ما الفارق بين هذه التعريف الأربعة؟ أو أقول أشبه التعريف بعضها ببعض عند الأصول، عند أهل الأصول وعند أهل الحديث، ما الفارق بينهما؟ التقرير هو الفارق بينهما. دقق أنت ضابط الكتاب الآن. ها شوقي، مين الصفة الخلقية؟ ايش في ايه؟ عرف عند اهل الاصول كذا وعند اهل الحديث كذا، ثم بين الفرق. كل صح عند اهل الاصول من قول او فعل او تقرير واسكت، يبقى ايش الفارق بينهما؟ اعتنى اهل الحديث بكلية ما يدور عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في منامه، في أكله، في شرابه، في لباسه، في دله، في مشيه، اهتموا بكل شيء يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة خلقية أو صفة خلقية. السنة عند المحدثين ما أضيف للسلام من قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قول أو فعل كالوضوء، عثمان بن عفان توضأ وضوءا فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا الى اخر وضوء، وقال هذا الوضوء، توضا النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا نحو وضوء هذا، فنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا حديث ابن عباس في الصحيحين قال: كنت عند خالتي ميمونه فنمت، فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ. وهذا ايش؟ صفه خلقيه ولا خلقيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ، خلقيه ولا خلقيه؟ خلقية. وحديث أنس رضي الله عنه وارضاه: لا والله ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعل، كان يقول لو قدر له لفعل. هذا من الصفات الخلقية، وكان أحسن الناس خلقا. إذن السنة عند المحدثين تقارب السنة عند الأصوليين، والفارق بينهما أن أهل الحديث اهتموا بكل شيء يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا الحديث إسناده، الإسناد فيه ضعف، والضعف هنا يشير الشيخ الألباني عن لضعفه في جهالة أبي عتيق، وهو نفسه رجع عن ذلك. وأبو عتيق هو أبو عبيد، الصحيح أنه أبو عبيد، وهو من رجال الصحيح، من رجال صحيح مسلم، فليس علة للحديث، لكن ذكر علة أخرى وهو صالح بن راشد. صالح بن راشد هو أبو عبد الله. الصحيح الراجح فيه أنه لم يذكر فيه ما أتانا فيه من جرح ولا تعديل، لم نعرف له جرحا ولا تعديلا. ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه. المتقدمون والمتأخرين والمتأخرون في مسألة سكوت ابن أبي حاتم وسكوت البخاري. كثير من علمائنا المتأخرين منهم مسخرة المصريين الشيخ أحمد شاكر يرى سكوت البخاري تعديل، وهذا يراه كثير من الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن البخاري ذكر الشافعي في كتاب الجرح والتعديل في كتاب التاريخ الكبير ولم يذكر فيه شيئا، فقالوا هذا تعديل لمن وتوثيق للشافعي. عامة الشافعي لا يحتاج لتوثيق البخاري حقا، وإن كان البخاري جبل المحدثين، لكن الشافعي لا يحتاج، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد يحتاجون لأحد يوثقهم، لكن الغرض المقصود يرون أن ذلك توثيقا. وبذلك أخذ الشيخ أحمد شاكر بأن سكوت البخاري عن الراوي في كتابه توثيقا له وتعديلا له، وأيضا سكوت ابن أبي حاتم. والصحيح الراجح حديثيا أن السكوت يرجع إلى قاعدة أصولية مهمة جدا أو قاعدة فقهية، وهي الصلاة الشافعية، وهي لا ينسب لساكت قول. الصحيح أن هذا ليس بجرح ولا تعديل، فذكر البخاري له دون الجرح ولا التعديل لا طعن فيه ولا توثيق له، وأيضا ذكر ابن أبي حاتم نفس الأمر. فنقول لم يأتنا ولم نعرف عن الرجل صالح بن راشد جرحا ولا تعديلا، فيصبح أو تصبح العلة في تضعيف السند هي المحدثون. جهالة، أي جهالة هذه الحال، ولا صالح بن راشد مجهول العلم؟ طب إذا نقول الجهالة جهالتان، جهالة حال وجهالة عين. جهالة العين لم نعرف عين الراوي، هذا أقوى من جهالة الحال. وجهالة الحال عرف الراوي لكن لم يرد فيه جرح ولم يرد فيه تعديل، فهذه جهالة حال، وهي تضعف الإسناد لاحتمال ضعفه. فنقول بأن هذا الإسناد محتمل، محتمل وله شواهد. إن الله يستحيي، سبحان الله، إن الله يستحيي، جملتان فيهما فضل كبير، فيهما شرح عظيم. أولها الحياء، إن الله يستحيي من ذي الشيبة. ولذلك أجزئ الكلام على هذا الحديث إلى جزئيتين. الجزئية الأولى صفة من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه، الحياء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالحياء، إن الله يستحيي. والثانية موقع الشيب من الإسلام، كيف يحفظ الإسلام للشيبة أو للشيب مكانته. أقول الحياء صفة من صفات الله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي، إن الله يستحيي وصف لله جل وعلا بالحياء. الحياء خلق عظيم بالنسبة للناس، الحياء خلق جميل يدعو الإنسان إلى فعل كل جميل وترك كل قبيح. أيضا قالوا هو خلق أو خجل، خلق في الإنسان يجعله يعزف عن كل ما يعيبه ويشينه، هذا بالنسبة للإنسان. أما بالنسبة لله فهي صفة كمال وجلال، كمال مطلق وجلال مطلق، يتصف الله بها جل في علاه، ثبتت له بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل. أما الكتاب فقد قال الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. عجيب، كيف أستدل بهذه الآية على حياء الله والله ينفي عنه الحياء؟ استغفر الله، يعني حاشا الله ينفي عنه في هذه الآية الحياء. يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وأنا أستدل، استدل ليس في موضعه، كيف أستدل بحياء الله على آية تنفي الحياء عن الله؟ إن الله لا يستحيي، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هذا دليل على حياء الله. في أحد يعرف وجه الدلالة من الآية؟ الآن نحن نستدل بآية ليست في موضعها، هذا عيب على طالب العلم أن يأتي بآية ليست في وجه الدلالة ويستدل بها على حياء الله. أهل المغرب أحسن، مفهوم المخالفة كيف؟ معنى أن الله جل وعلا ينفي هذا في موطن واحد، يبقى في غير هذا الموطن هو متصف بهذه الصفة، فهي صفة لله جل في علاه. إن الله لا يستحي في هذا الموقف لا يمتنع أن يضرب لكم مثلا بأدق وأدقل المخلوقات دلالة على ربوبيته وعظمته سبحانه جل في علاه. إذن فالله يستحي في مواقف أخرى، فبذلك نرى أن هذه الصفة صفة يا رب أهل العقيدة يوصلوا لها. ها فعليا أحسنت لما انشاء مسيب انشاء بقى سيب انشاء انا بينت العله. ها لانني يمكن لي ان اصف الله بها في وقت ولا اصف الله بها في وقت، هذا صحيح. يبقى اذا هذه دلاله على انها صفه، وهي صفه ذات، صحيح انها ذاتيه فعليه، ذاتيه فعليه. ليش؟ لانه في اوقات نفاها عن نفسي، فاذا كانت هذه الاوقات تنفى عن الله جل في علاه يبقى اذا ليست ذاتيه. الضابط الذاتيه انها حسن، ضابط الصفه الذاتيه انها لا تنفك عن الله أزلا أبدا يتصف بها مثل الحياة. هل يمكن أن تصف الله بأنه حي في وقت وليس بحي في وقت؟ حاشا لله. يبقى الصفة الذاتية ضابطها أنها أزلا أبدا يتصف بها لا تنفك عن الله. لكن لو في صفات في بعض الأحيين تصف الله بها وبعض الأحيين لا تصف الله بها، إذن هي صفة فعلية، لأن ممكن أنك ما تصف الله بها في وقت، فهي تتعلق بالمشيئة. فإذا نقول هذه صفة ذاتية فعلية ثبتت بالكتاب وبالسنة. نعم بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الثلاثة عندما كان يجلس في مجلسه فاقترب ثلاثة فأعرض رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقص عليكم قصة هؤلاء الثلاثة، هذا أعرض فأعرض الله عنه، وهذا أقبل وجد فرجة فدخل فيها، وهذا أقبل فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، وأما الثالث فاستحيا أكمله، وهذا هو ضابط وجه الشاهد والدلالة، فاستحيا الله منه. فوصف الله بالحياء فاستحيا الله من هذا، وسنبين جزاء من يستحي الله منه. أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله، هذا في الترمذي بسند صحيح، إن الله حيي كريم، وهذا وصف بالغ في صفة الحياء لله جل وعلا. إن الله حيي كريم. وأيضا دخلت المرأة فقيهة الأنصار، من؟ أم سليمة يا إخوة يا فاضل، أم سليمة فقيهة الأنصار، كيف ذلك؟ لأنها يا باشمهندس عائشة قالت ذلك، صح، لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عما ينفعهن، لكن أنا أقول لقبناها بذلك لأمر آخر، أرادت أن تتكلم فيما يستحيي الرجال فيه، ما يستطيع الرجال أن يتكلموا. رجل يتكلم عن امرأة تحتلم صعب، ليس بالهين، فهذا لا يستطيع الرجال أن يتكلموا فيه، فأرادت أن تتكلم فقالت هذا الأمر جلل، فلا بد أن أقدم بين يدي السؤال ما يبيح لي السؤال. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وصدرت الباب فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى إن الله لا يمتنع عن قول الحق. إذا المرأة إذا احتلمت ورأت أنها تجامع في الليل، أليس هذا بحق أن تتعلم كيف تعمل، كيف تصلي، كيف إذا قامت وأنزلت ماذا تفعل، حق ولا غير حق؟ حق. والآية تقول إن الله لا يستحي من الحق، يعني لا يمتنع أن يقول الحق. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء عليها الغسل. فقالت لها عائشة تربت يداك فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل تربت يداك أنت، ويبين أن الحق ما قالته أم سليم لتتعلم أمر دينها. ولذلك قالت أم سلمة أيضا أو تحتلم المرأة، فقال شو انظروا إلى الخير العميم في سؤال واحد من امرأة فقيها مثل، بيّن أن هذا فضل وهذا حق، وأرد على عائشة ما قالت، ثم علم أم سلمة لما قالت أو تحتلم النساء، فبيّن لها بابا عظيما من الفقه وكيف يكون الشبه، يعني لم تحتلم المرأة ويكون لها ماء كيف يكون الشبه. فإن كان الماء أسرع كما بين السلام، إن كان ماء الرجل على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أنث، وأيضا الشبه يرتبط بالماءين. فهنا فقه آخر بينه لأم سلمة بسبب سؤال فقيهة الأنصار أم سليم. والشاهد أنها صدرت الباب بما نحن بصدده الآن، إن الله لا يستحي من الحق، يعني يستحي في غير مفهوم المخالفة، وجاء التصريح من سلم إن الله حيي كريم. إذن هذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتصف بصفة الحياة وهي صفة كمال وجلال الله جل في علاه. وأيضا بالعقل، بالعقل، وهل ربنا عرفوه بالعقل؟ أجيبه، عندنا في العامة كثير ما يقول الله عرفوه بالعقل، هذه كلمة ليست بصحيحة، الله ما يعرفه بالعقل بالشرع، لكن العقل هنا يتفهم ويتدبر أمر الشرع ويوافقه ولا يخالف بالعقل. كيف ذلك؟ كيف نثبت لله الحياء بالعقل؟ ستسألون. الله أسألكم لما لم تتعرفوا علي وأسمائي وصفاتي؟ لما قلت علم التوحيد فرض عين مصطفى؟ فعلا فعلا حي الله أهل الصومال، هذا صحيح. نقول الحياء في الإنسان كمال، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، وأيضا قال مما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء كمال، فإن كان الحياء إذا اتصف به المرء بأنه كمال فمن باب أولى أن يتصف خالق الكمال بهذا الكمال، لأن الله الذي خلق المرء وخلق هذه الصفة العظيمة التي يكتمل بها، فإن كان كمالا في الرجل أو في المرء فهو من باب أولى أن يكون كمالا لله جل في أولاه. يبقى ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وأيضا بالعقل. حياء الله عبادة ليس بعدها عبادة لو تدبرها المرء، ومات أو هو ميت بين أظهرنا من لم يتعرف على ربه. حياء الله حياء كرم وجود ولطف وبر وإحسان. حياء الله جل في علاء حياء عطاء لا نفاد له، رزق من الله جل في علاء. فإن الله حي ومن حيائه يستحي أن يرفع العبد يديه فيرده خائبة، كما في الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم، كأن سائلا يقول فسر لنا اشرح لنا بين لنا حي كريم لما؟ قال يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. فهنيئا لمن علم هذا الحديث ومن تعرف على ربه بالحياء فرفع يديه، لن يرده الله خائبة. فهذا حياء كرم وحياء جود، لا يمنع الله عبدا سائلا من شيء أبدا. يقول الله جل في علاه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا ربه كما في الصحيحين يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فما من عبد يعلم بحياء الله فيستجلب هذا الحياء أو يدعو الله يتوسل لله بهذا الحياء يعض على حياء الله بالنوارز إلا وأن الله جل وعلا يستجيب لدعائه. والدليل على ذلك الحديث الذي سبق وهذا الحديث العظيم إن الله يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه، أن يعطيه ما سأل. هذا حياء كرم كما قلت وحياء جود، وفقيه من استعمل هذه العبادة مع الله جل وعلا في هذه الصفات. حياء كرم وجود وعطاء ليل نهار، سحاء الليل والنهار، يغفر لمن استغفر، يعطي لمن سأل، يجود على من دعا ويجيب إذا دعاه، ويشفيه إذا استشفاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر من حيائه يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. في رواية أخرى في الطبراني في سند صحيح قال هل من مستشفي فأشفيه. الثاني حياء ستر، وهذا أجود من الأول. حياء ستر وهذا الحياء من الله جل وعلا أنه ستير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يتمسحن بيمينه. فالله جل وعلا حي ستير، وهذا عجيب لمن دقق النظر. ما حياء الستر هذا؟ أن الله يعني قاله يحيى بن معاذ من بعض السلف قال من استحيا من الله في طاعته استحيا الله منه في معصيته. أنا أريد الشرح في هذا، هذه مسألة أعجب مما، وهذا حياء أعجب مما يكون. من استحيا من الله في طاعته استحيا الله منه في معصيته، وهذا عجيب. هذا لأرباب السلوك الذين يتدبرون صفات الله جل في علاه فيتعبدون بها. أرأيت الرجل يتعبد لله أيستحيي وهو يتعبد؟ وأرأيت الرجل يكشف ستر الله ويكشف الحدود ويتعدى محارم الله والله جل في علاه يستحيي منه وهو يتجرع على محارم الله؟ عجيب. قال يحيى بن معاذ من استحيا من الله في طاعته استحيا الله منه في معصيته. لا صد فوق، احسنت، خلاص هي ده صحيح. وضع الرجل على مش وسط الطريق الى منتهى الطريق. اولا يستحي العبد وهو يطيع، نعم يستحي، يقول بقلبه ربي انت تستحق اكثر من ذلك، ربي انت، انا اقدم هذه العباده بتقصير وخلل واستغفر لذلك بعد العباده. اما رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ماذا فعل؟ قام الليل كله تورمت قدماه، ولما رجع في ذلك قال افلا اكون عبدا شكور، هذا من حيائه من ربه جل في علاه لما علم من عظمة الله وعظمة ما يستحق الله جل في علاه. أنت تؤدي القليل القليل القليل من العمل بما يستحقه الله جل في علاه، ولذلك المتقن ولذلك التقي ولذلك القريب يعلم أنه لو بذل مهجه لله جل في علاه قد قصر في حق الله وما قام بحق العبودية بحق، ولذلك تراه يبكي بعد السلام من الصلاة ويقول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإنه يستغفر ربه حياء منه. هذه العبادة قصر فيها ولم يأتي بها على وجهها، فاستحيا من الله في هذه العبادة، فاستحيا الله منه عندما غلبت شهواته وغلب عليه شيطانه وغلبت عليه نفسه، استحيا الله منه عندما عصاه وبهذا الحياء ستره فلم يكشف ستره أمام الناس. اللهم استر علينا جميعا يا رب العالمين. فهو واقع في محارم الله والله يستحي أن ينظر له، يقع في مكان لا يحب الله أن يرى فيه. إن الله يحفظك فكيف تهتك ستر الله، ومع ذلك فإن الله يستر عليه فلا يكشفه أمام الناس، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإنه مغفور له ما هتك به الستر، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن الله جل في علاه يأتي بالعبد يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، يرخي عليه ستره فيقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول نعم ربي تذكر ذنب كذا يوم كذا، أي ربي تذكر ذنب كذا يوم كذا، نعم ربي، ويقر ويظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه وجزاء وفاقا مع الحياء يقول عبدي قد سترتها منك، يعني حياء سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني في هذا اليوم أغفرها لك. فهذا حياء ستر من الله جل في علاه يستر عبده وهو في معصيه، ويوم القيامة يغفر له هذه الزلات، وهذه كما قلت حياء ستر من الله جل في علاه، آخرته الجنة وفي الدنيا الإكرام وعدم هتك الستر. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية موقع الشيب من الإسلام. إن الإسلام يحفظ لكبير السن مكانته ومقامه ويحس الأمة ويستنهض الأمة على أن يعرفوا لكبير السن مقامه، فبه ننصر وبه نرحم وبه يستدفع البلاء. توافقون على هذا الكلام؟ أقول كبير السن من احترامه ووقاره ومكانته يحفظ الإسلام مكانة كبير السن، فبه ننصر وبه نرحم وبه يستدفع البلاء. التفصيل نريد. ها ها دخلنا على صحيح عمق العقيدة، جزاكم الله. ما أقصد ذلك والله، ما قصدت لكم الوقيعة في هذه المسألة، لكن سؤالي به ننصر نعم وبه يستدفع البلاء وبه نرحم، دللوا بس على ذلك. أنتم قلتم نوافق. أسمع عندك شعبة أحسن. به ننصر، أما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، وهذا مشار إلى إيش؟ إلى كبير السن. الثاني وبه نرحم. أحسنت، لكن عندك وحوش أكاثرة هنا الآن هينظرون إليك. حديث صحيح. ده هم مش عارفين ده ولا وحوش ولا حاجة. ممكن معلمي؟ لا، الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام، لكن يمكن استدل به أن بكبير السن نعم يستدفع البلاء وترحم الأمة بكبير السن. ولا غر ولا عجب، فإن الله جل في علاه بيّن لكبير السن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ونزل جبريل من السماء وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له آمرا إياه كبر كبر، وفي حديث خويصة عندما دخل يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. وقد بينا أن منهج المحدثين كانوا يقدمون دائما كبار السن، فكبير السن له موقع من الإسلام له مكانة من الإسلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه المكانة إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، فانظروا إلى مكانة ذي الشيبة المسلم وكيف الحال في الأمة الآن، لا يعتبرون للسن شيئا ولا يعتبرون للكبر مقاما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وقد وردت في الآثار وقد صحت أن الله جل في علاه يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. قد وردت في الآثار وصحت على ذلك أن الله يستحيي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. توافقون؟ صح الخبر. توافقون؟ توافقون. إذن الله جل وعلا يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، لكن جاءنا حديث يعكر علينا صف وما فهمناه من هذا الحديث. قد أعذر الله، هذا حديث صحيح عن السلام، قد أعذر الله لعبد بلغ الستين من عمره، ملوش عذر عند ربه. انتهى الموضوع. أولا الله جل وعلا يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، والحديث الثاني قال قد أعذر الله لعبد تركه الله في الدنيا يعمل حتى بلغ الستين. هذا شو أنت؟ طيب الله أكبر، أدي أول تقييد أحسنت. يبقى إذا المسألة مقيدة شابة في الإسلام، والثانية مطلقة، وإذا لا تعارض بين مطلق ومقيد، يحمل المطلق على المقيد الثاني. طب خلاص خليك أتيت بالأولى، ننظر في أحد عنده ثانية ولا لا. ها أحسنت، وهذه الثانية هدى صحيح الراجح. يبقى إذن أعذر الله لأي رجل شابة في الإسلام وفي غير الإسلام، أعذر الله أنه بلغ 60 وكان كافرا لم يسأل عن الإسلام ولم يدخل في الإسلام، وكان عاصيا ولم يرجع، أتاه النذير تلو النذير ولم يستمع ولم يرعوي ولم يرجع ولم يؤوب ولم يتوب إلى الله جل في علاه. والثاني هذا الذي يتمسك بالسنة مسددا موفقا، هذا الذي يستحي الله منه أن يعذبه بل يدخل من أول وهلة الجنة. إذن الشيبة لها موقع كبير في الإسلام، لأنه كما قلت به نرحم، به يستدفع البلاء، به ننصر، يصدر في المقامات وفي المنازل. كبر كبر كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ما يكون بإيجاز في هذا الحديث، الفوائد المستنبطة. أولا السنة مكرمة للعبد في الدنيا ونجاة في الآخرة، أو نقول الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا يستنبط من حديث من الحديث من جزئية ها لزوما للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي الشيبة إذا كان مسددا لزوما للسنة، فيها دلالة أنه مسدد مكرم في الدنيا بلزومه للسنة. فإكرام الله جل وعلا له بتمسكه بالسنة يستجاب دعاه. أنى لك أن ترى، أو كيف ترى، عجبا إن رأيت رجل صاحب سنة يرد دعاه. أبدا والله، صاحب السنة دعاؤه مستجاب، وهذا على خلاف صاحب البدعة دعاؤه غير مستجاب. فصاحب السنة دعاءه مستجاب عند الله جل في علاه بلزومه بالسنة. هذه مكرمة الله له في الدنيا، لعل هذه تكون من إكرام الله جل في علاه له، لأنه عاش غريبا ومات غريبا. وطوبة للغرباء أصحاب السنة في غربة، وسط الوسط الملتزم هم في غربة حقا، فأصحاب السنة في غربة ويموت غريبا ويعيش غريبا، ومع ذلك الله جل وعلا يكرمه في هذه الدنيا، إذا رفع يديه لا يرد خائبا. هذه الفائدة الأولى، إذا صاحب السنة مستجاب الدعوة، وصاحب البدعة مخيب مغزول عند ربي جل وعلا غير مستجاب الدعوة. الفائدة الثانية، صاحب السنة مسدد موفق، أو نقول علامة التسديد والتوفيق السنة. إن وجدت رجلا إذا سمع بسنة سارع إليها فهو المسدد الموفق، وإذا رأيت رجلا إذا سمع بسنة أعرض عنها أو أتى بالمعاذير أو عارض هذه السنة فاعلم أن هذا الخزلان من الله جل وعلا له، وهذا هو النذير. إذا علامة التسديد التمسك بالسنة، وعلامة الخزلان عدم التمسك بالسنة. الفائدة الثالثة وهي آخر الفوائد، طول العمر محمود. توافقون؟ موافق؟ نعم هذا هو، لا بد تقيد هذا. نعم طول العمر محمود في الإسلام مع حسن العمل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. هذا سنأتيك الآن، سنأتيك بالإشكال. طول العمر محمود في الإسلام، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. لذا من الجهال من يدعو على نفسه بالموت، والصحيح أنه لا بد أن يدعو أن يطيل الله عمره. حتى الذين في ساحات الوغى نقول لهم أودعوا الله جل وعلا بطول العمر، لأن طول العمر فيه الخير الكثير. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين كانا يتنافسان في الخير، يتسابقان إلى الخير، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الأول مات قبل الثاني بعام، أيهما يسبق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات آخرا هو الذي يسبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى بعد صاحبه، كم زكى بعد صاحبه، كم جاهد بعد صاحبه، كم فعل من الخيرات بعد صاحبه. فطول العمر فيه المحمدة والمندحة في الإسلام، قيد وشرط إذا تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنى أن أحدكم الموت من ضر أصاب أو فتنة أصابته. لا تتمنى الموت، لما؟ لأنك إذا صبرك الله في هذه الفتنة وفدت عنها بخير أو فدت منها بخير فإنك إلى خير، وكلما ازددت في الخير ارتقيت منزلة. لكن إن مت على درجة لا ترتقي بها إلا أن كنت معلما أو تركت صدقة جارية، لأن الإنسان إذا مات ختم على كتابه وانقطع عمله، وإذا انقطع عمل الإنسان لا يرتقي. فالإنسان يتمنى من الله جل وعلا أن يزيد في عمره، كل عام يزيد في عمره الله جل وعلا، يتمسك به بسنة، ينشر به علما، يفعل به خيرا، فإن الله جل وعلا يرفعه به درجات. إذا نرجع إلى هذه الفائدة المهمة جدا، طول العمر محمدة في الإسلام. ولذلك نقول دائما إذا إخواننا المواطنين دائما يقولون طويل يا طويل العمر. نقول نعم هذا صحيح، قل طويل العمر، لكن ارفق معها، نسأل الله أن تكون طويل العمر مع حسن العمل، طول الله عمرك وأيضا إيش أحسن عملك مع طول العمر. وهذا آخر فوائد المستنبطة. ما رضيت لنا أدخل في الباب الثاني، الباب الثاني يعتبر طويل، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ فيه. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.